بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين ولجميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال طرفة بن العبد: مدى ما يبيض كالنجوم وقينة تروح علينا بين بغ ومجسد. الله يقول ايش؟ ندى ما يبيض. ندى ما يبيض. ندى ما يبيض اي اصحابي. فالمراد بندى ما اي ان هنا يقال نديم للجليس الشريف، للجليس الذي يشاربه. وجمع نديم ندامة. وقد يقال ندامة، ندامة يصلح أن يكون جمعا لندمان. لندمان بمعنى الجليس الذي تشاربه أو تجالسه. قديما كانوا العرب كانوا قديما يجلسون للشرب الخمر، فالذين يجلسون معهم يقال للواحد منهم نديم ويقال له ندمان. ولعل الندمان على أنه من المنادمة هذا مصروف لأنه يؤلف بالكاف. لأنه إيش؟ فكيف يقال؟ ندمانة. ندمانة فيه. فما كان كذلك يكون مصروفا غير ممنوع من الصرف. والمعنى هنا ندمان أي جليسك، لأن الندمان قد يأتي على وزن على هذا الوزن، ويراد به الوصف الذي يدل على الندم والحزن، على الندم والحزن لا ليس على الشرب. فهذا ممنوع من الصرف لأن مؤنثه ليس بالتاء بل بإيش؟ بالألف المكسورة، فيقال ندمة. ندمة فيمنع من الصرف، رأيت؟ فعلى هذا يفرق بينهما. على هذا لذلك يقول صاحب المقامات: ولا اخترت ندمانا سوى الصاحي. فقال ندمانا وهو إيش؟ المجالس الشر، ليس الذي يحزن على فعل الشيء لا. إذن فهنا المقصود أن ندامايا جمع لندمان دمار الشريف أي المجالس الأصحاب على الشر. هؤلاء ما هذا ما نقول ندامايا. ندامايا إيش؟ بيض كالنجوم. بيض كالنجوم، بيض جمع أبيض وهم بيض شكلهم هكذا، رأيت؟ العرب بيض بيض. فهذا على كل حال من باب الوصف الحاصل الواقع من خلق الله. بيض هذا شكلهم أو لونهم. بيض كايش؟ كالنجوم. كالنجوم يشبه هذا البياض أو هؤلاء الندامة في بياضهم بالنجوم، النجوم المرتفعة في السماء. والنجوم المرتفعة في السماء بيض، إلا أن بياض النجوم ليس كبياض الإنسان، لكن كله يقال له بياض. وبياض النجوم فيها نصوع وتألق ولمعان مع الجمال في الارتفاع. والعرب كانوا يشبهون الرجال والنساء بالنجم أو بالقمر في الجمال والرفع، لأن المشبه به في علم المعاني أو في علم البيان لا بد أن يكون وجه الشبه فيه أقوى من المشبه. إذا فدل ذلك على النجوم، يرى هذا الشاعر على عادة العرب هنا في ذلك الوقت يرى أن النجوم أحسن بياضا، أحسن بياضا.